نشرت جريدة هانجوري وكونغ هانغ سين مون والجريدة الإنترنتية صوت الجماهير في كوريا الجنوبية يوم 28 من نوفمبر مقالات افتتاحية تطالب باستقالة باك جون هي بنفسها حسب أوامر اجتماع الشموع لمليوني نسمة الذي جرى يوم 26 منه. وأشارت إذاعة كي بي إس يوم 25 و28 منه إلى وقوع خائنة باك جون هي في خطر محرق، وأكدت أن النفوذ المعارض قرر اقتراح نزع الرئيس يوم 30 منه، كما إن جماعة النزع في حزب سينوري تسرع بالتضامن مع الأحزاب المعارضة. هذا وقالت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن حركة المواطنين الطارية لإقالة سلطة باك جون هي أصدرت يوم 28 منه معطيات الأخبار التي تستنكر الخائنة التي ترفض التحقيق فور ما أوضحت موقفها من عدم قبول تحقيق النيابة العامة بالتواجه.